ما أدري، أنا أجاهد نفسي، السفر قريب وأنا لا أريد يعني أن أقطع دروسا. على كل حال ليجتهد منكم من شاء. يعني كنت عايز أقول ادعوا لي فتذكرت شيئا فقطع في الكلام، إنما أشكو بثي واحد من الكبار. إيه رأيك نشوف هتسلك ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب بن عبد الملك بدمشق. قال الشافعي. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ابن عبد مناف المطلبي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها بالقصر توجب على مؤدي ماضي نعمة نعمة بأدائها. نعم شكل عندك الكلام. نعم طيب اسحب. ماضي نعمه بأدائها توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها ولا يبلغ الواصفون كنها عظمته. كنها عظمته مضاف ومضاف إليه. ولا يبلغ الواصفون كنها عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. أحمده حمدا كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله بعثه والناس صنفان، أحدهما أهل كتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بالله فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليهم. فذكر تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من كفرهم فقال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال عز ذكره فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وقال تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا قال رحمه الله وصنف كفروا بالله فاتبعوا ما لم يأذن الله به ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبا وصورا وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن الله به ما لم يأذن الله به ولا ما لم يأذن به الله لا عندي ما لم يأذن الله به طيب. على كل حال في اختلاف النسخ نسختك نسخة أحمد شاكر لا ليست نسخة أحمد شاكر لا كتاب الأم أفضل من حقق وتتبع الرسالة في الوقت المعاصر أفضل من تتبع رسالة الشافعي العلامة أحمد شاكر فطبعته أفضل الطبعة ماشي. اقرأ ما لم يأذن به الله فاتبعوا ما لم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبا وصورا استحسنوها ونبذوا أسماء ابتعدوها ودعوها آلهة عبدوها فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه فأولئك العرب وسلكت طائفة من العجم سبيلهم في هذا وفي عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار وغيره فذكر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم جوابا من جواب بعض من عبد غيره من هذا الصنف فحكى جل ثناؤه عنهم قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وحكى تبارك وتعالى عنهم أنهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا وقال تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقال واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعون قال هل يسمعونكم إذ تدعون يعني فين الواد رضا رضا هنا اضبط إذ تدعون قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون وقال في جماعتهم يذكرهم من نعمه ويخبرهم ضلالتهم عامة ومنه على من آمن منهم واذكر نعمة الله واذكروا نعمة الله يا حبيبي واذكروا ما دخل فيها هوى بتوع القراء بيزعلوا واد رضا ما جاش النهاردة وال دخلش فيها وال ماشي يسموها كتم الحرف واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال الشافعي رحمه الله: فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم، يجمعهم أعظم الأمور الكفر بالله وابتداء ما لم يأذن به الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، لا إله غيره سبحانه وبحمده رب كل شيء وخالقه، من حي منهم فكما وصف حاله حيا، عاملا قائلا بسخط ربه مزدادا من معصيته، ومن مات فكما وصف قوله وعمله صار إلى عذابه. فلما بلغ الكتاب أجله فحم قضاء الله بإظهار دينه الذي اصطفاه. هذا خطأ يقول الشيخ أحمد شاكر، يقول هذا خطأ، والأصل الذي وقف عليه العلامة أحمد شاكر لفظه فحق قضاء الله، نعم اشطب على حمل. فلما بلغ الكتاب أجله فحق قضاء الله بإظهار دينه الذي اصطفاه بعد استعلاء معصيته التي لم يرض، فتح أبواب سماواته برحمته كما لم يزل يجري في سابق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية قضاؤه، فإنه تبارك وتعالى يقول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان خيرته المصطفى لوحيه المنتخب لرسالته المفضل على جميع خلقه بفتح رحمته وختم نبوته، وأعم ما أرسل به مرسل قبله المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى والشافع المشفع في الأخرى، أفضل خلقه نفسا وأجمعهم لكل خلق رضيه في دين ودنيا، وخيرهم نسبا ودارا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورحم وكرم وعرفنا وخلقه نعمه الخاصة العامة النفع في الدين. وعرفنا وخلقه نعمه الخاصة العامة النفع في الدين والدنيا به، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: لتنذر أم القرى ومن حولها، وأم القرى مكة وفيها قومه، وقال: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك، قال: يقال ممن الرجل؟ فيقال: من العرب. فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش. هذا أول درس لنا في هذا الكتاب العظيم للإمام السلفي صاحب السنة وناصر السنة، وهو الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا الكتاب كما ذكرت بالأمس أن الشافعي رحمه الله هو أول من صنف في علم الأصول، وهذا الإمام فتح الله عليه أبواب علوم كثيرة، فجمع الله له بين الحديث والفقه والتفسير واللغة وما شاء الله عز وجل. والشافعي عندما صنف هذا الكتاب تميز بتصنيفه بأمور لا تجدونها في كتب كثير ممن صنف في علم الأصول، ذلك أن المؤلف في أي فن من الفنون الشرعية يتأثر كتابه وتأليفه بمنهجه واعتقاده. هذا الإمام كان صاحب سنة وصاحب حديث، وكان من الراسخين، فلذلك فإنه عندما ألف في الأصول لا يسرد قواعد، وإنما يدلل على القواعد. ولقد جاء زمن على علماء الأصول وقع كثير منهم في إدخال مسائل في علم الأصول ليست منه، حتى كان يشكو الإمام الشاطبي صاحب الموافقات والاعتصام، كان يشكو من هذا حتى يقول أفسدوا الأصول والفقه، يعني بعضهم، كما صرح بهذا في كتابه العظيم الموافقات في أصول الشريعة 4 مجلدات عهدي به قديم في النسخة الخضراء، وقد أشرف عليها الشيخ دراز في الإسكندرية قديما. وكان يشكو أن كثيرا من علماء الأصول في الآثار المتأخرة أدخلوا في هذا العلم ما ليس منه، بينما الإمام الشافعي في تصنيفه العظيم فإنه ينمي في طالب علم الأصول، ينمي فيه ملكة الاستدلال على القاعدة، ثم هو يضرب أمثلة بنصوص الكتاب والسنة، يشبهه في هذا الصنيع مع الفارق بينهما في أمور عدة، يشبهه في هذا مع فارق كبير في أمور عدة بينهما ابن حزم الظاهري، فإن كتابه الإحكام في أصول الأحكام يقول عنه إمام المصريين في عصره أحمد شاكر لم ترى العين مثله في الأصول، فهذان الكتابان الرسالة للشافعي والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم يتفقان في طريقة عرض القاعدة الأصولية فيدللان عليها بالأدلة الشرعية ويضربان أمثلة من نصوص الكتاب والسنة على تلك القاعدة ويردان ردا قويا في مواضع عدة على بعض الناس الذين يخالفون في بعض الأصول الصحيحة كمن يرد خبر الواحد. هذا القدر المشترك يشترك بين هذين الإمامين مع الفارق بينهما في جوانب عدة. لذلك ممن مشى على هذا المسلك شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن كلامه في الأصول ومباحثه في هذا الباب من أفضل ما صنف في زمنه. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يعتني بهذا العلم، علم الأصول، أعني علم الأصول، وأن يعتني بمن برع ورسخ في هذا العلم، ويقارب هؤلاء ممن جاء من المتأخرين الإمام الشوكاني، على أنه قد أدخل بعض المباحث التي لا تمت إلى الأصول بصلة، لكنه في الجملة من أفضل ما كتب في الأصول ومن أفضل من يعتني بهذا العلم في زمنه، وله كتابه المعروف المشهور إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. ثم في وقتنا المعاصر فإن من أفضل من طرق هذا العلم وكذا أدخل فيه بعض المسائل التي ليست منه مع رسوخ وسعة علم وقوة عارضة شيخ علم الأصول في هذا الزمان الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وكان سلفيا طحا كما يصفه بعضهم أنه كان سلفيا من الطراز الأول. وله كتابه المذكرة في أصول الفقه. الإمام الشافعي لم يستقرئ كل مسائل الأصول، ولكنه طرق أبوابا إذا أتقن القارئ مقاصد الشافعي مع طريقة عرضه ومناظرته للمخالفين يجد بابا عظيما من الخير في المسائل التي لم يتعرض لها الشافعي في الرسالة. والعلماء، أعني علماء الأصول، يعدون هذا الكتاب من أهم مراجع علم الأصول. وبالجانب الآخر علماء الحديث ومن صنف في المصطلح يعدون هذا الكتاب أيضا من أفضل الكتب في مصطلح الحديث. فهذا الكتاب الذي بين أيديكم فيه بابان عظيمان. الأول باب في علم أصول الفقه، وباب آخر في علم المصطلح. ولما دخل في علم الأصول ما ليس منه كان بعض الأشياخ من أئمة هذا الزمان يزهد طلابه في دراسة الأصول، وكان يقول رحمه الله: حسبنا ما جاء في الكتاب والسنة، وصدق، حسبنا ما جاء في الكتاب والسنة. وكان يعتذر ذاك الإمام عن ذلك بأن هؤلاء أدخلوا في الأصول ما ليس منه، ومات رحمه الله. وهذا أمر ينبغي أن يفطن له، أنه قل أن تجد علما من العلوم الشرعية إذا طال الزمن إلا ودخل فيه ما يعكر صفوه. فلو أهملنا تلك العلوم لأجل ما دخلها ضاع عنا خير كثير. ولكن الواجب أن يستفاد ممن سلك مسلك السلف في تلك العلوم، ومنها علم أصول الفقه. وذاك العالم وإن كان يقول هذا الكلام إلا أنه عمليا كان يحتج بالقواعد التي صح عنده أنها من الكتاب والسنة، وهذا الذي نبغي. فإن علم الأصول فيه نوعان من المسائل: مسائل اتفق عليها العلماء من الأصوليين والفقهاء والمحدثين، هذه القواعد لا إشكال فيها، وقواعد أخرى اختلف فيها علماء الأصول أنفسهم، كمسألة ما الأصل في الأمر. ففيه عند الأصوليين أقوال، قال بعضهم الأصل في الأمر الوجوب، وقال آخرون الأصل في الأمر الإباحة، وقال آخرون الأصل في الأمر الاشتراك، إلى غير ذلك. هذه المسائل التي تنازع فيها الأصوليون بابها أن ترجح الراجح. هذا الترجيح يحتاج إلى ملكة وإلى استقراء وتتبع. والحاصل أن طالب العلم إذا تربى على منهجية الشافعي ومنهجيته دائرة على إثبات القاعدة بما دل عليه الدليل، لذلك كثير من الناس يظن أن قواعد الأصول كلها في محل اتفاق، وهذا غلط. وكان ابن عثيمين الإمام الفقيه يعظم هذا العلم جدا ويقول: من رام الأصول رام الفنون. ولا شك أن كلامه حق، وأن من رسخ في الأصول، في أصول الفقه، محررا قواعده سالكا مسلك السلف، إذا ما جاء ليطبق ما صح عليه الدليل من الكتاب والسنة فإنه يكون أقل من غيره في التناقض واضطراب المسائل. لذلك فإن الشافعي صر أهل العلم بهذه الرسالة المباركة، فعلى صغر حجمها فإن أهل العلم تواترت أقوالهم في كل زمن على الثناء عليها وعلى صاحبها. ولما مات الشافعي حزن أهل السنة عليه، حتى أن بعضهم استرجع لما ذهب من علم هذا الرجل الذي ربما لم يوجد منه كثير في كتبه. وهكذا العلم يقبض بقبض العلماء، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا، نعوذ بالله من الخذلان. بدأ الشافعي كتابه مبينا كيف جاء الإسلام وحال الناس في ذاك الزمان. بين رحمه الله أن القرآن جاء، وأن الله عز وجل أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والناس صنفان: أهل كتاب أشركوا بالله وغيروا وبدلوا وحرفوا، والعرب الذين لم يكن لهم كتاب وعبدوا الأصنام ومن سلك سبيلهم من العجم. ثم أرسل الله عز وجل نبيه وأنزل كتابه، وفي هذا تنبيه من الشافعي على أن هذا العلم وهو علم الأصول إنما هو مستقى من هذا الكتاب الذي نزل من عند الله. لذلك قلت: لا عبرة بقاعدة أصولية إلا أن يصح عليها دليل، إما صراحة وإما استنباطا اتفق عليه العلماء. فالقواعد التي يعول عليها وهي حجة إما أن يقوم عليها دليل نصا صريحا فيحتج العلماء بذلك النص الصريح على العمل بتلك القاعدة، أو أن يدل على تلك القاعدة دليل عن طريق الاستنباط. وهذا أمر مهم لطالب العلم، وهو أن طالب العلم ربما رأى استدلال العلماء بالنص الصريح فيطمئن قلبه، وهذا واضح، ولكن الإشكال ومنه تقع البدع وتقع الفرقة ويقع الخلاف لأهل العلم والشموخ عليه، وأن ينأى طالب العلم عن العلماء، هذا يكون في كثير من الأحوال في الحالة الأخرى أن يتفق أهل العلم على مسألة، لا يجد طالب العلم دليلا صريحا عليها، وإنما هذا استنباط من العلماء للنصوص، فيغيب ذاك الاستنباط عن طالب العلم، وعندئذ يقع التخبط. وقد ضمن الله لنا أن سبيل العلماء حق محض لا شائبة فيه، وأنه من المحال أن يتفق الأئمة على مسألة من مسائل الشرع أو على قاعدة ثم يكون الحق على خلافه، هذا لا يمكن أبدا. ومما يدل على هذا قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبين الله أن الحق لا يخرج عن أهل العلم أبدا. وأما المسألة أو القاعدة التي اختلف فيها العلماء وليس فيها نص صريح وليس فيها نص ظاهر، فإن الأصل أنها لا شيء حتى يثبت عليها دليل، إما صراحة وإما ظاهرا ظهورا جليا باستنباط يدرك ويثبت بالبرهان صحته. لذلك يأتي بعض من لا أدب له مع السنة من أهل الرأي قديما وحديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المزابنة ورخص في بيع التمر بالتمر إلى 5 أوسق، فيأتي بعض السفهاء يقولون: هذا حديث وإن كان صحيحا لكنه يخالف الأصول. يقول ابن القيم: وأي أصل أعظم بعد كتاب الله من قول رسول الله؟ فليحذر طالب العلم من قواعد باطلة عند التحقيق، وظن كثير من الناس أنها من قواعد الأصول. وهذا الذي حمل بعض أهل زماننا من أئمتنا من أهل الحديث والأثر على أن يذهب بعضهم وأن يزهد طلابه في هذا العلم، وبالغ آخرون في هذا العلم وصاروا يدرسون طلابهم الأصول ما صح منها وما لم يصح. وسلك جل أهل العلم مسلك الإنصاف، فعظموا هذا العلم بقيوده وضوابطه الشرعية. وأول إسناد يذكره الإمام الشافعي معظما فيه الحجة قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أجاهد في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك، قال: يقال ممن الرجل؟ فيقال من العرب. فيقال من أي العرب؟ فيقال من قريش. ابن عيينة جل مرويات الشافعي من الأحاديث والآثار كما ذكرت بالأمس يدور على إمامين جليلين، الأول مالك بن أنس والثاني سفيان بن عيينة. وقد ذكرت بالأمس بعض شيوخ الشافعي مما نسب إلى الضاحي، فذكرت منهم ثلاث، استحضرت اثنين ونسيت الثالث، فذكرت منهم الأسلمي الكذاب وبينت عذر الشافعي فيها، والثاني ذكرت مسلم بن خالد الزنجي، والثالث وقد راجعت حفظي ورجعت الكتاب هو سعيد بن سالم القداح، سعيد بن سالم. إلا أن جل شيوخ الشافعي ثقات وبعضهم صدوق مع علو الإسناد. ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد هذا إسناد على شرط الشيخين، وقد جاء تفسير مجاهد من طرق، قال ابن تيمية أحسنها ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، فاحتج البخاري ومسلم بهذا الطريق فيرويان بهذا الإسناد أحاديث في الصحيحين من طريق ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وابن أبي نجيح تكلموا بوصفه أنه يدلس وأنه أخذ التفسير عن القاسم ابن أبي، نعم أخذه عن القاسم، والقاسم ثقة، سواء كان من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد أو أنه أخذه عن القاسم فهو صحيح الإسناد، وكأنه لذلك احتج بهذا الإسناد الشيخان، أعني سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وذكر الشافعي هذه المقدمة ليبين أن أصل الدين وأن أصل العلم يجب أن يقوم على ما جاء في كتاب الله عز وجل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وما قال مجاهد من هذا بين في الآية، مستغن بالتنزيل فيها عن مستغن بالتنزيل فيه عن التكفير. فخص جل ثناؤه قومه وعشيرته الأقربين في النظار وعم الخلق بها بعدهم، ورفع بالقرآن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خص قومه بالنذارة إذا بعث، فقال وأنذر عشيرتك الأقربين. وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف إن الله بعثني أن أنذر عشيرتي الأقربين. أن أنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف إن الله بعثني أن أنذر عشيرتي الأقربين وأنتم عشيرتي الأقربون. نعم. الشافعي من العلماء الذين لهم عناية بالحديث صحة وضعفة، ولذلك رد أحاديث كثيرة في الأم بتضعيف بعض رواتها، وتوقف في أحاديث كثيرة في الأم لعدم علمه بصحتها، وقل من الفقهاء الذين لم يتربوا على الحديث، قل منهم من يهتم بهذا الجانب. لذلك لو نظرت إلى كتب المذاهب في وقتك هذا تجد كثير من تلك الكتب محشوة بالأحاديث الضعيفة والواهية والمنكرة بل والموضوعة، ثم يأتي الفقيه ويحتج بتلك الأحاديث. بينما الشافعي لما نشأ في صباه تربى وسمع من أئمة أهل الحديث، فجمع الله له بين الحديث والفقه. ومن المعلوم في طريقة الشافعي إذا روى شيئا لم يثبت فإنه يمرضه في صياغته له، فيستعمل ألفاظا تدل على أن هذا لم يثبت عنده، كهذا الذي أمامكم الآن. قال الشافعي وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله ذكر الحديث. وكان المحدث من هؤلاء إذا جاء عنده الحديث لم يصح أو هو لا يعلم صحته يورده مثل هذا الطريق وبمثل هذا الوصف. ولذلك كانوا يقولون لو كان عنده عن ثقة لصاح به، أي لو أنه يروي هذا الحديث مسندا صحيحا بأئمة ثقات لصاح به. فكونه قال زعم بعض أهل العلم أن رسول الله فقد أحالك فلم يثبت هذا الحديث، وهو كما قال هذا يقول العلامة أحمد شاكر، قال لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ. وقد أخرجه بهذا اللفظ بما يسر الله لنا الآن من وسائل الكمبيوتر، أخرجه جماعة ابن جرير الطبري وغيره بأسانيدهم إلى محمد بن إسحاق، ورواه محمد بن إسحاق في السيرة بسند تالف. قال الإمام الألباني أنه حديث موضوع، يعني بهذا اللفظ، فكأن الشافعي لما لم يثبت عنده ذلك أشار إلى ضعفه على طريقة الإمام الشافعي. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني والله أعلم ذكره عند الإيمان بالله والأذان، ويحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية. قوله لا أذكر إلا ذكرت معي هو يفسر معنى الآية، لا أنه ينسب هذا اللفظ إلى أن الله يقول. وفي مثل هذا لا يجوز أن ينسب كلام إلى الله إلا أن يبين المتكلم أنه يقصد معنى الكلام وتفسير الكلام. ولذلك الإمام الطبري وغيره من الأئمة يذكرون بعض الآيات ثم يفسرونها، أي أن الله يقول أنني لا أعمل كذا لأجل كذا، أو أنني أعمل كذا لأجل كذا. هذا اللفظ ليس من باب الرواية والإخبار أن الله يقول، وإنما من باب تفسير المعاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصلى الله على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله عليه في الأولين والآخرين، أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه، وزكانا وإياكم بالصلاة عليه، أفضل ما زكى أحدا من أمتي بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل. أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلكة، وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس، دائنين بدينه الذي اقتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم به عليه من خلقه، فلم تنس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت، نلنا بها حظا في دين ودنيا، أو دفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه سببها، القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها، الذائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد، المنبه وموارد السوء الزائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد، المنبه للأسباب التي تولد الهلكة، القائل بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. فصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم، إنه حميد مجيد، وأنزل عليه كتابه فقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فنقلهم به من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى، وبين فيه ما قد أحل منا بالتوسعة على خلقه. وبين فيه ما قد أحل منا بالتوسعة على خلقه وما حرم لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى، وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل، وإمساك عن محارم حماه حماهموها حماهموها وإمساك عن محارم حماهموها وأثابهم عن طاعته من الخلود في جنته والنجاة من نقمته بما عظمت به نعمته جل ثناؤه وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته ووعظهم بالإخبار عمن كان قبلهم ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا وأطول أعمارا وأحمد آثارا فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم فأذاقهم النسخة اللي عندك طيب دور على نسخة أحمد شاكر طيب أنا لو عندي نسختين كنت أعطيتك نسخة طيب فين عبد الرحمن نسخة أحمد شاكر هنا فين عبد الرحمن في نسخ لأحمد شاكر نسخ لأحمد شاكر دقيق اصبر بارك الله كم نسخة عندك لأحمد شاكر 10 من هنا من الغرباء ليسوا من المصريين وما عنده كتاب ارفعوا يديك قوموا الى هذا الرجل اسمع يمين قوم كل واحد ياخذ نسخة عبد الرحمن عندك اخوانك دول من الغرباء ادي لكل واحد نسخة حد تاني هنا من الغرباء طيب باقي معاه كتب ماشي اقرأ من نسخة احمد شاكر ماشي بارك الله فيك فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آمالهم يا أولاد الكتب دي مش ملكي أحسن تقول الشيخ بيبيع كتب لا والله هذه هدية وليست بصدقة أنا ما لي علاقة ببيع الكتب ماشي. ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم ليعتبروا في أنف الأوان ويتفهموا بجلية التبيان ويتنبهوا قبل ريم الغفلة ويعملوا قبل انقطاع المدة حين لا يعتب مذنب ولا تؤخذ فدية وتجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فكل ما أنزل الله جل ثناؤه في كتابه رحمة وحجة علمه من علمه وجهله من جهله من جهله لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه والناس في العلم طبقات انظر كيف كان أئمتنا يعنون بالتربية في مسائل العلم هذا يأتي كلامه الآن في نصيحته لطلاب العلم نعم قال رحمه الله تعالى والناس في العلم طبقات موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه هذا أول شيء الاجتهاد في الاستكثار من طلب العلم ولن تستكثر من طلب العلم حتى يقع في قلبك احتياجك له وحتى تشعر بقلة علمك فإن الذي يحملك على الاستكثار القلة ما ترى في نفسك من الضعف والقلة وقل رب زدني علما فإن الإنسان إذا شعر بتمام وكمال ما عنده ما عنده زهد في الاستكثار. لذلك دائما طالب العلم يستقل ما عنده من العلم، ولا تقس نفسك مع الجهلاء فتفتر وتضعف، قس نفسك مع الأئمة فتجد أنك مسكين. فعندئذ يهجم في قلبك هاجس للطلب لتعوض نفسك. هذا لابد أن يستشعر به طالب العلم دون أن يتكلف استشعار. فإن لم تجد فجاهد. ثانيا قال رحمه الله: والصبر على كل عارض دون طلبه. لا بد أن يعرض لك في العلم من الأمور التي يبتليك الله بها، وعندئذ لا بد أن تصبر. كم من الناس طلب العلم سنين ثم عاد من أجهل الناس. لذلك كان السلف يقول من يقول منهم: من المحبرة إلى المقبرة. هذا يحتاج صبر، استكثار، اجتهاد. كانوا يبيعون ثيابهم في طلب العلم ولا يجدون ضرورة الطعام، ويرحل الرجل كما في الصحيحين حديث الشعبي قال: خذها من غير ما شيء. فوالله قد كان يرحل الرجل في أقل من ذلك في شهرين. سافرون يقطعون الصحارى لسماع رواية بعلو أو تثبت. أي صبر بعد هذا الصبر؟ رحمة الله عليه. وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا. إخلاص النية عبادة يمن الله على من يشاء. والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. من عجيب استعانة العلماء بالله أنك تجد البخاري وابن حبان وغيرهم عندما يرتابون في حال راو يقول: هذا مما أستخير الله فيه. فالعلم ليس معلومات فقط، بقدر أن تستعين بالله، وهذا يبعثك عليه افتقارك إلى الله. هذه آداب يجب أن نعنى بها في طلب العلم حتى تجد ثمرة علمك. فإن من أدرك علم أحكام الله عز وجل في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه. نعم، هذا غاية العلم، العلم والعمل. ما هي الثمرة وما هي العاقبة وما هي فضيلة العلم؟ قال: ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. ولذلك ابن تيمية دائما يقول: إن إمامة الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. ويحتج بقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، هكذا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنوا. قال رحمه الله تعالى: فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها لمديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها، الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس، أن يرزقنا فهما في كتابه ثم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيدة. نافلة سقف البيت مزيدة مضاف مضاف نافلة مزيدة. قال رحمه الله تعالى: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله جل ثناؤه الدليل على سبيل الهدى فيها. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال رحمه الله: باب كيف البيان. هذا بداية الكتاب، كيف يأتي، ما هي أقسام البيان، وذكر ما يتعلق بالبيان، وأن الألفاظ منها ما هو عام يراد به العموم ولم يستثنى منه شيء، ومنها ما هو عام يراد به الخصوص ولا يراد به العموم، ومنها ما هو عام خص بعض أجزائه، ومنه ما هو عام يراد به خاصا وهو خاص في التحقيق. ثم تكلم عن المسائل التي يأتي فيها البيان وكيف يأتي التخصيص، وتكلم عن التخصيص المتصل وعن التخصيص المنفصل، وعن العام الذي أريد به الخصوص متصلا، وعن العام الذي أريد به الخصوص منفصلا، ووضح ما يتعلق في هذا الباب. وهذا الباب من أهم أبواب الأصول، إذ كثير من دلالات النصوص يقع الخلاف فيها من أي نوع هي، وحسب نوعها تكون الدلالة. فإذا جاء النص العام فإن دلالته تشمل كل أفراده التي يصلح أن يشملها لفظ العموم، وإذا كان لفظه عاما خص بعض أفراده فهو حجة فيما لم يستثنى، ويستثنى منه ما أخرج من العام. ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن أنواع العموم المتعارضة: العام المحفوظ والعام غير المحفوظ. ثم بعد ذلك يأتي كلام العلماء: هل يشترط في الخاص أن يتأخر عن العموم، أم أنه لا فرق إذا جاء نصان أن نستثني الخاصة من العام، تقدم أو تأخر، كل هذه سائل تعرض لأكثرها الإمام الشافعي. نقف إن شاء الله عند هذا الباب. حد له سؤال في الباب